هذا الشيخ ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمع صريخ الأقلام أو صريخ الأقلام، فكيف نوفق بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس جفت الأقلام وقوة الصحيح؟ أشرنا إلى جواب هذا السؤال وقلنا إن الأقلام التي سمع صريخها هي الأقلام التي تكون بتقدير الأمور اليومية، والله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، فالتقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ انتهى وفرغ، وأما التقدير اليومي الذي يكون كل يوم فهذا هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريخ أقلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.